الحمد لله العظيم الكبير، أحمده سبحانه الكريم الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. ففي هذه الكلمة التي هي بعنوان أهمية قراءة كتب التفسير، أقول أولا إن أول ما ينبغي أن ندركه ما للقراءة من أهمية في العلم، فإن القراءة مهمة في العلم وتحصيله، ولها مكانة عالية في العلم، ولذلك كان أول مأمور به في كتاب الله تعالى من حيث التنزيه، ولا يخفى هذا على صغار المسلمين فضلا عن كبارهم، فإن أول ما نزل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنقرأ باسم الله عز وجل دوما مستعينين، وباسمه تبارك وتعالى متبركين، وللذات العلية مخلصين، ومما أنزل من العلم مستفيدين. فإن قرأنا كذلك كانت النتيجة تولد وظهور الشغف بالعلم وحب البحث، وينتج عنه القراءة الثانية، وهي مختلفة عن الأولى التي كانت استقرائية، فصارت في الثانية قراءة انتقائية، قراءة بحثية، قراءة متعمقة وقراءة متخصصة. وربك الأكرم يكرم العبد بعد ذلك فيحصل له التشريف بالعلم، فيكتب ويعلم ويعلم ويبقى ذكره وأثره، ويصير له ثواب وعلم وقراءة. وإن لم يبقى له ذكر ولا أثر فيكفيه فخرا بعد القراءة والبحث والكتابة والقراءة والتنقيب والتفتيش والجلوس مع الكتب ومع المشايخ والعلماء أنه يحشر معهم. والقراءة أول مأمور به عندما يستلم الإنسان صحيفة أعماله، فيقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهنا يقرأ كل إنسان مضطرا، قارئا كان أم لا، عاميا كان أم عالما، فعلينا أن نقرأ اليوم مختارين قبل أن نقرأ كتابنا يوم القيامة مضطرين. فمن قرأ القرآن والعلم اختيارا وعمل به حبا وإثارا فإنه يفرح بقراءته يوم القيامة ولا يكون اضطرارا. وبعد هذا التمهيد اليسير في أهمية القراءة مطلقة، ننتقل إلى ثانيا نذكر أنفسنا بأهمية القراءة في كتب التفسير. هذه الكتب التي فيها البيان والتوضيح لكلام الرحمن جل وعلا، وقراءتها من أنفع ما يكون في العاجل والآجل، ولا ريب أن قراءة كتب التفسير مفيدة جدة ونافعة حدة. ونذكر بعض هذه المنافع. أولا، لأن القراءة طريق العلم بكتاب الله عز وجل، فمن لم يقرأ التفاسير السلفية فأنى له العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن قراءة كتب التفسير طريق طريق لثبات العلم لمعاني كتاب الله عز وجل. فيقرأ الإنسان اليوم شيئا فيبقى معه نزرا يسيرا، ثم يقرأ كتابا آخر فيبقى معه نزر آخر، وتجتمع هذه الفوائد المنثورة ولو كانت نزرا يسيرا، حتى يصبح مع مرور الزمان علما غزيرا. ثالثا، مما يدل على أهمية القراءة في كتب التفسير أن هذه القراءة طريق الزيادة في العلم في كتاب الله تبارك وتعالى. وكلما أمعن الإنسان في قراءة كتب التفسير، كلما خطرت له خواطر في كتاب الله تبارك وتعالى، وفتح الله عز وجل عليه من المحامد ومن العلوم ما لا يحسنه من لا يمعن النظر في كتاب الله ولا يقرأ في تفسير كلام الله عز وجل. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم شيء من كتاب من العلم خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، إلا ما في صحيفة هذه، وكان عنده صحيفة فيها الديات، أو فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. رابعا، من فوائد أهمية قراءة كتب التفسير أن فيها توسعة للمدارك. والإنسان كلما قرأ كتابا في التفسير كلما زادت المدارك عنده. خامسا، وجعلته النقطة الأخيرة لأن فوائد قراءة كتب التفسير كثيرة، نكتفي بهذا. في القراءة في كتب التفسير اطلاع على مناهج المفسرين وما لكل واحد منهم ما عنده من العلم. أنتقل إلى النقطة الثالثة، وهي أن نتذاكر في طريقة ابن كثير رحمه الله في تفسيره، حيث أن بعض طالبات العلم رغبنا في قراءة تفسير ابن كثير. وهذا الكلام ينطبق على مختصر مأمون من مختصرات تفسير ابن كثير، وينطبق على أصل تفسير ابن كثير. فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله طريقته طريقة امتيازية، طريقة عجيبة. اعتمد رحمه الله في تفسيره على منهج السلف، فهو يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر الآية بالسنة النبوية، ثم في تفسيره الآية بالسنة النبوية تطبيق لقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم إنه رحمه الله يبين التفسير من خلال أقوال الصحابة في الآية رضي الله تعالى عنهم، وذلك الاهتمام منه بهم لأنهم عاشوا مرحلة التنزيل كلها، وعندهم علم بأسباب النزول ومحيط معاني الآيات سباقا ولحاقا وورودا، وعندهم علم بعرف اللغة العربية وقت النزول. ومن أهم من اشتهر بتفسير القرآن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والروايات كثيرة عنهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم نجد الحافظ ابن كثير رحمه الله يأخذ بأقوال أئمة التفسير من التابعين رحمهم الله، فهم أقرب إلى زمن نزول الوحي منا، وهم تلامذة الصحابة علما، كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وغيرهم. وما قد نسمعه من كلام بعض الناس أنه لا عبرة بفهم السلف هذا منقوض عقلا فضلا عن النقل. ألا نرى في واقعنا أن الذين يجالسون الأطباء ويؤانسونهم ويكونون معهم من الممرضين والممرضات أنهم أعلم بفهم كلام الأطباء ممن ليس ملاصقا لهم وهو بعيد عنهم؟ هذا من حيث العقل. وأما من حيث النقل فالله سبحانه وتعالى قال آمنوا كما آمن الناس، هذا من حيث الإيمان قولا واعتقادا وعملا. ومن حيث المنهج قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالكيفية التي آمنتم بها. ولهذا لا ينبغي الالتفات إلى من يزعم أن فهم السلف ليس له اعتبار. قد يقول قائل وهل نلغي فهومنا؟ الجواب لا، لا نلغي فهومنا، ولكن فهومنا معتبرة إذا كان ثم شرطان. الشرط الأول أن يكون الفهم من عالم بالعربية، عالم بالنحو والصرف والبلاغة. الشرط الثاني أن لا يخالف فهمه فهم السلف، فالسلف يثبتون وهو ينفي، السلف ينفون وهو يثبت، فهذا فهم ينبغي ضربه عرض الحائط. ثم قد يقول قائل إن ابن كثير رحمه الله يريد كثيرا من الروايات الإسرائيلية، فالجواب أن هذه ميزة من ميزات الحافظ ابن كثير في تفسيره. أولا لأنه يورد الإسرائيليات من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد، والقاعدة المضطردة أن الإسرائيليات في باب الاعتضاد معتبر. ألا ترى أن نقول إن المسلمين وأهل الكتاب يؤمنون بوجود الجنة والنار، فما وجه إيراد أهل الكتاب في هذه المسألة إلا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد؟ وإنما الذي يكون من المعايب الاعتماد على الإسرائيليات. ثم إن الحافظ ابن كثير رحمه الله ينبه على ما فيها